يا إخوتي في الله زوروا حرروا دنيا الكرامة قبل فوت أواني إيماننا بالحق يكتب شعرنا فإلى متى نحيا بلا إيمان يا إخوتي في الله زوروا حرروا دنيا الكرامة قبل فوت أواني إيماننا بالحق يكتب شعرنا فإلى متى نحيا بلا إيمان قوموا نعيد لأمتي تاريخها ونقيلها من سطوات العدوان كل الجراح تزول إن هي عولجت وتزيد إن تركت على الأبدان ميداننا بحر خضم واسع نحتاج فيه لحكمة الربان في البحر ديدان وفي طحالب وتسود في قبائل الحيتان ميداننا بحر خضم واسع نحتاج فيه لحكمة الربان البحر ديدان وفي طحالب وتسود في قبائل الحيتان فدعوا تكاسلكم وقوموا وحدة لندك كل معاقل الخسران وتراحموا وتكاتفوا وتصارحوا لنكون صفا ثابت الأركان وتراحموا وتكاتفوا وتصارحوا لنكون صفا ثابت الأركان وتراحموا وتكاتفوا وتصارحوا لنكون صفا ثابت الأركان وتراحموا وتكاتفوا وتصارحوا لنكون صفا ثابت الأركان وتراحموا وتكاتفوا وتصارحوا لنكون صفا ثابت الأركان.